بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح، ولو الريح شيخ، فإن كإخباره في إخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنسهم، عطف على المنصوب، ويجوز والريح. أحسن عليك. يعني مثلا قلت إن زيدا قائما وعمر، ويجوز وعمرا، يجوز عطف على الاسم إن، ويجوز على أنه استئناف. نعم. أحسن الله عليك. فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم، وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله: وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم. ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين: النوع الأول ما يكون بوحي من الله عز وجل، ما يكون بوحي من الله تبارك وتعالى، ومن ذلك الأمور الغيبية، سواء كانت عن أمور في المستقبل أم عن أمور في الماضي، فهذه بوحي من الله تعالى. والثاني ما يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني مما يصدر منه ما يكون باجتهاد منه، ثم هذا الذي يكون باجتهاد منه قد يقره الله تعالى عليه وقد لا يقره، فإذا أقره فهو شرع بإقرار الله، وإن لم يقره فليس بشرع. وهذا في القرآن كثير، كقول عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، إلى غير ذلك. فكل هذه أمور أو أحكام صدرت من الرسول عليه الصلاة والسلام عن اجتهاد، لكن الله تعالى لم يقره عليها، فما أخبر به من الأمور الغيبية بوحي من الله. لكن هذه الأمور الغيبية التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكون مفرداتها من الأمور التي لم يعرفوها من قبل، وقد يوجد فيها ما يشبه مفرداتهم، كإخباره مثلا عن يوم القيامة والجزاء والحساب والصراط والكلاليب ونحو ذلك، فقد يوجد في هذه الألفاظ ما هو معروف عندهم بحيث يدركونه، وقد يكون هناك ألفاظ جديدة لا يعرفونها. ولهذا قال رحمه الله: فلا بد، إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم، لأنهم إذا لم يدركوا ذلك لم يفهموا. فإذا كان يتكلم بألفاظ ليست موجودة عندهم وليس عندهم قدر مشترك، فحينئذ لا يتصورونه، وإذا لم يتصوروه لم يعقلوه ولم يفهموه. نعم. أي نعم، في المعنى، لا هو المقصود في المعنى، أما الحقيقة فالألفاظ قد يشترك اللفظ مع اللفظ لكن يختلف في الحقيقة. مثلا الجنة فيها خمر، الدنيا فيها خمر، فليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، الأسماء تشترك ولكن حقائقها تختلف. نعم. عصمة الأنبياء المقصود بها فيما يبلغونه عن الله عز وجل، فيما يبلغونه عن الله. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغون عن الله، معصومون فيما يقدح في الأمانة والبلاغ، معصومون من الكذب والخيانة والغدر وغير ذلك، لكنهم ليسوا بمعصومين من الأمور الأخطاء الفردية التي تحصل منهم. ولهذا وقع بعض الاجتهادات من الرسول عليه الصلاة والسلام وعاتبه الله تبارك وتعالى عليها: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى غير ذلك. فعصمة الأنبياء تتعلق بأمرين: الأمر الأول ما يبلغونه عن الله، والأمر الثاني ما يقدح في الرسالة من الكذب والخيانة والغدر ونحو ذلك، والأمور الفواحش، كل هذه هم معصومون منها. أما وقوع الذنب ونحو ذلك فقد يقع منهم، ولهذا قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أفلا، لما كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، قيل له: كيف تفعل ذلك وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا، يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا تشبيه لأمر بأمر، لكن هنا تشبيه لأصل الرؤية بأصل الرؤية لا لكيفيتها وصفتها. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه، بأن يقول كذا وكذا أو يشبهه بشيء في الدنيا مما يدركونه حتى يكون عندهم تصور له. ولهذا سبق لنا أن الشيء لا يعرف إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته، إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، أو الخبر الصادق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فينبغي أن تعرف هذه الدرجات. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عندنا الآن عين اليقين وحق اليقين و إيش الثالثة؟ لا، هي المراتب: حق اليقين وعين اليقين والخبر اليقين. فلو أعطيتك مثلا تفاحة، قلت في التفاحة فيه نبات أو فاكهة صفتها كذا وكذا وكذا، والمخبر صادق، يكون هذا إيش؟ خبر اليقين أو علم اليقين. أحسن، علم اليقين. ولو رأيت التفاحة قلت هذه التفاحة، صار ذلك عين اليقين. ولو أكلت هذه التفاحة صار ذلك حق اليقين. واضح؟ إذا عندنا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هو ما يكون عن الخبر الصادق، وعين اليقين ما يكون بالمشاهدة، المتيقن بالمشاهدة، وحق اليقين ما يكون بملابسة هذا الشيء. أعيد المثال، لو قلت هناك فاكهة صفتها كذا وكذا، لونها أحمر لونها أصفر، وأخبرتك عن صفاتها، الآن صار عندك علم يقيني بوجود فاكهة على هذه الصفة. المرتبة الثانية أريتك إياها، قلت هذه هي التي الفاكهة التي أخبرتك بها، هذا يكون ماذا؟ عين اليقين، لأنك عاينت اليقين الذي هو الخبر السابق. طيب لو أكلت هذه الفاكهة، لأني قلت لك وطعمها حلو، يكون ماذا؟ حق اليقين، تحقق اليقين. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. قوله: ولا شيء يعجزه، لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على. قوله رحمه الله: ولا شيء يعجزه، يعني لا شيء يعجز الله عز وجل. وقول الشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، والمؤلف هنا قوله ولا شيء يعجزه قال لكمال قدرته، وذلك لأن نفي صفات النقص عن الله عز وجل ليس نفيا مجردا، وإنما ينفى أو تنفى الصفة التي هي نقص مع ثبوت كمال ضدها. فكل صفة قاعدة، كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها تنفى ويثبت كمال ضدها. فلا شيء يعجزه لكمال قدرته، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، إلى غير ذلك. وقول كمال قدرته لأن القدرة هي التي تقابل العجز، لم يقل لكمال قوته بل قال لكمال قدرته. وقد سبق لنا الفرق بين القدرة والقوة، والفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن القدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فقابل الضعف بالقوة. الفرق الثاني أن القوة أعم، لأنه يوصف بها من كان له شعور ومن لم يكن له شعور، بخلاف القدرة فلا يوصف بها إلا ذو الشعور. فتقول مثلا: رجل قوي وجدار قوي وسيارة قوية، ولكن لا تقول جدار قادر وسيارة قادرة، وإنما تقول رجل قادر. لماذا؟ لأن الإنسان ذو شعور، فيصح أن تصفه بالقوة، تقول فلان قوي وفلان قادر، بخلاف من لا شعور له مثل الجمادات، فلا تقول مثلا هذا الجدار قدير، لا تقول هذا الجدار قوي، يعني ليس له إرادة ظاهرة، وإن كان له إرادة خفية لكن ليس له إرادة ظاهرة مشاهدة حتى يوصف بذلك. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات. طيب إن الله على كل شيء قدير، كل لفظ من ألفاظ العموم يشمل كل شيء، فكل موجود فالله تعالى قادر على إعدامه، وكل معدوم فالله تعالى قادر على إيجاده، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا في لما ذكر الله تعالى في آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال صاحب الجلالين عفى الله عنه: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. وهذا الكلام منه رحمه الله وعفى عنه فيه نظر، لأن قوله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير لا لا لا يتصور دخول ذات الله عز وجل في ذلك. يقول هو كل شيء قادر عليه إلا على ذاته فلا يقدر، يقول هذا أصلا ليس محلا للقدرة أو عدمها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في القاعدة. هذه قاعدة مفيدة. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن نقول الشاعر؟ نعم، النفي الصرف يعني النفي المحض ليس فيه مدح، لأنه قد يكون النفي المحض لعدم القابلية، لأنه لا يقبل أصلا. يعني لو قلت مثلا: الجدار لا يظلم، هل يصح؟ نقول: نعم، هو لا يظلم، لكن لعدم، ليس لكمال عدله، ولكن لعدم قابليته للظلم، لعدم قابليته للظلم. ولهذا المؤلف يقول: وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر؟ نعم، سيأتي كلامه. فالمهم أن نفي صفات الله عز وجل ننفي الصفة ونثبت كمال ضدها، لأن النفي المجرد عدم، ولأن النفي المجرد قد يكون لعدم القابلية فلا يكون مدحا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ألا يرى أن قول الشاعر: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترنا بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدراتهم. طيب، البيت الذي ينظر إليه يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يظن أن هذا ثناء ومدح، لكنه في الواقع قدح. ولهذا المؤلف يقول: لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم قبيلة، والتصغير للتحقير، فعلم أنهم لا يظلمون الناس لعجزهم عن الظلم وضعفهم. لا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبان ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتماده. إذن في صفات الله عز وجل الإثبات الصفات يأتي مفصلا والنفي يأتي مجملا، لأن الإجمال في النفي أبلغ في الكمال. فإذا قلت مثلا، يقول المؤلف رحمه الله يقولون ليس بجسم إلى غير ذلك، لو أتيت إلى رجل من أشراف القوم فقلت له أنت كذا أنت كذا، أنت لست بحيوان، أنت لست بكلب، أنت لست بكلب، صار هذا إيش؟ زما وليس مدحا. إذن القاعدة في هذا أن الإثبات في الصفات يأتي مفصلا، وأما النفي فيأتي مجملا. وقد يأتي التفصيل في صفة النفي لأسباب، قد يرد التفصيل في صفات النفي لأسباب، أولا لنفي ما ادعاه الكاذبون المفترون في حق الله عز وجل، كقوله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ومنها أيضا دفع توهم النقص، قد يأتي التفصيل في صفات النفي لدفع توهم النقص، كقوله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن الأصل أن صفات الثبوت أو صفات الإثبات تأتي مفصلة وصفات النفي تأتي مجملة، إلا أنه قد يأتي الإجمال في صفات النفي إما لنفي ما ادعاه الكاذبون أو نفي توهم النقص. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرض عنه إعراضا جمليا أو يبين حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم، طيب يقول ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة، لأن الشرع هو الحاكم وليس محكوما، فالشرع هو الذي يحكم، لا أننا نجعل أفعال الناس وأقوالهم وأعرافهم حاكمة على الشرع. فهمت؟ فمثلا لو أن شخصا يقول مثلا هذا الشيء جائز، الناس يفعلونه، الناس كذا وكذا، مع أن الشرع حرمه، نقول فعل الناس ليس بحجة على الشرع، الشرع هو الحجة. نعم. وهذا معنى قوله ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة، فالشرع هو الحاكم. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ونظير هذا من بعض الوجوه ما قاله بعض العلماء بعض الفقهاء رحمهم الله من أن السلم على خلاف القياس. السلم على خلاف القياس، فالقياس يقتضي أن السلم حرام ولا يجوز، لأن فيه تأخير تقديم ثمن وتأخير مثمن، والأصل وجوب التقابض. فيقال إن الشرع هو الأصل في القياس، إن الشرع هو الأصل في القياس، وكل قياس يخالف الشرع فهو قياس باطل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا. وأما السلوب يعني النفي، لأنهم غالبا هؤلاء البدع غالبا في صفات الله عز وجل لا يثبتون، يقول إن الله عليم حكيم قدير، لا، غالب عقائدهم السلب، إن الله ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، وهذا خلاف ما ينبغي في حق الله عز وجل، بل هو قد يكون سوء أدب مع الله، كما تقدم أنك لو قلت لي سلطان أنت سلطان وأنت كذا وأنت كذا، أنت لست بزبال، أنت لست بكساح، أنت لست ولد حرام، أنت هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم. ولذلك تعداد صفات النفي قد يكون ذما، قد يكون ذما. فمن أراد أن يثني على شخص فليثني عليه بصفات المدح لا بصفات النفي. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل. ولذلك يعني في هذه المسألة في النفي بعض العلماء قال إن الإنسان يحد في مثل هذا، يعني لو قال لشخص حصل بينه وبين شخص خصومة قال الحمد لله أنا لست ولد زنا، وش يقصد؟ يعني أنك أنت ولد زنا، أنا لست الحمد لله لست زاني، لست صاحب فواحش، يعني أنك أنت صاحب فواحش. فبعض العلماء قالوا إن الإنسان إذا قال هكذا ويقصد يعني علم بالقرينة، والقرينة هي حصول خصومة بينهما، يقول يحد في مثل هذا، يعني لو حصل بين شخص وشخص خصومة فصار يتسابان وهذا يسب هذا وهذا يلعن هذا، ثم قال أحد الحمد لله أنا لست، ما قال أنت كذا، لا، بس يقول الحمد لله أنا لست كذا لست كذا لست كذا، في مقام الخصومة، يعني معناها أنك أنت متصف بهذه الصفات. وهذا يدلك على أن أيضا مما يؤدي أن النفي ليس مدحا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل له أسماء وله صفات لم يطلع الله عز وجل خلقه عليها، هذا الذي نعلمه. هناك صفات وهناك أسماء الله أعلم بها، ما أخبرنا الله تعالى بها، كما في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا سبيل لنا لمعرفته. وكل اسم إذا كان بكل اسم استأثر به في علم الغيب عندك، كل اسم لله متضمن بصفة، فهمتم؟ ولهذا القول المؤلف رحمه الله: مما أخبرنا به من صفاته وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. إذا قال قائل كيف لم يعني يقول صفات مع أنه ذكر أسماء،

وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي. طيب نقف على وقد اعترض، نكمل غدا إن شاء الله.